وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أقسام الجمع العرفي، انتهينا بحمد الله تعالى في البحث السابق من القسم الأول من أقسام الجمع العرفي وهو الحكومة. القسم الثاني من أقسام الجمع العرفي هو التقييد والإطلاق. إذا ورد عندنا دليلان، أحدهما مطلق والآخر مقيد، فهل نتصرف في المطلق بما يقتضيه المقيد أو من القسم الأول من أقسام الجمع العرفي وهو الحكومة؟ القسم الثاني من أقسام الجمع العرفي هو التقييد والإطلاق. إذا ورد عندنا دليلان، أحدهما مطلق والآخر مقيد، فهل نتصرف في المطلق بما يقتضيه المقيد أو نتصرف في المقيد بما يقتضيه المطلق؟ وبعبارة أخرى، المحدد النهائي لمراد المتكلم على أساس ماذا يكون؟ هل يكون على أساس المقيد أو أن يكون أنه يكون على أساس المطلق؟ نحن نعلم بأنه تارة التقييد الموجود عندنا تقييد بواسطة القرينة المتصلة، وأخرى يكون تقييدا بواسطة القرينة المنفصلة. أما التقييد بواسطة القرينة المنفصلة كما في صفحة 184 من تقريرات سيد الحاشمي عندما قال: الأمر الثاني فيما يمكن أن يكون أساسا لتقديم المقيدات المنفصلة. إذا كان عندنا تقييد بمتصل وتقييد بمنفصل، أساسا في التقييد بالمتصل أعتق رقبة مؤمنة أو ولتكن مؤمنة في جملة واحدة بنحو أن تكون القرينة أو يكون التقييد بأمر متصل، أساسا يقع تعارض أو لا يقع تعارض؟ يقع تعارض أو لا يقع تعارض؟ وليه؟ لماذا؟ ملي؟ جيد جدا. هنا إذا كانت عندنا قرينة متصلة فأساسا لا يوجد عندنا تعارض بين المتصل، بين القرينة، بين ظهور المقيد وظهور المطلق. لماذا؟ لأن المطلق لم ينعقد له ظهور في الإطلاق حتى يكون ظهور المقيد معارضا له. لماذا؟ لأنه تقدم في الجزء الأول من الحلقة الثالثة أن الكلام قبل أن يتم فإنه لا ينعقد له ظهورون، فإذا تم الكلام عند ذلك ينعقد للكلام ظهور في المراد النهائي وفي مراد المتكلم. وبعبارة فنية، أن مقدمات الحكمة التي تثبت الإطلاق مقيدة، تلك المقدمات مقيدة بعدم وجود قرينة متصلة، وإلا إذا كانت هناك قرينة متصلة فإنه لا مجال لانعقاد مقدمات الإطلاق لإثبات الظهور الإطلاقي. وهذا ما يبينه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 180. يقول التقييد هو رفع اليد عن الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة باعتبار وجود دال على التقييد، وهذا الدال تارة نفرضه متصل وأخرى نفرضه ماذا؟ منفصل. أما المتصل أكرم الشعراء ولا تكرم فساقهم، ففي الصورة الاتصالية لا يوجد أي تعارض حقيقي بين الدالين. لماذا؟ لأن معارضة الإطلاق للدال على التقييد فرع تمامية مقدمات الحكمة، ووجود دال متصل على التقييد رافع لمقدمات الحكمة. سؤال: رافع حقيقة لو رافع اعتبارا وتعبدا؟ وجود القيد أو التقييد أو القرينة المتصلة ترفع ماذا؟ موضوع مقدمات الحكمة، ترفعها حقيقة لو ترفعها كما يرفع الحكومة الموضوع تعبدا حقيقة. أحسنتم. لماذا؟ لأنه مقدمات الحكمة أخذ فيها قيد، وهو عدم وجود ما يدل على القيد، ومع وجود ما هو دال على القيد فإنه ماذا؟ فإن القيد يكون رافعا لموضوع مقدمات الحكمة رفعا حقيقيا. وعلى هذا الأساس فإن الدال على القيد يكون واردا على ماذا؟ على الدليل الدال على الإطلاق. ماذا يكون واردا؟ يعني ناف لموضوعه حقيقة. وإذا كان ناف لموضوعه حقيقة بعد يبقى دليل على الإطلاق أو لا يبقى دليل على الإطلاق؟ لا يبقى. وبعبارة أدق يقول السيد الشهيد: أساسا الدليل الدال على القيد ناف لدليلية الدال على الإطلاق. الدليل الدال اليوم صوته ظاهرا هذا راب مرتفع، ها؟ لو أنا أحس هالشكل صوته طبيعي؟ طب خذ جيد، أنا أخشى أنه الإخوة يتأذون من الصوت. أن الدليل الدال على القيد رافع لموضوع الدليل الدال على الإطلاق، لو رافع لنفس الدليل، رافع لنفس الدليل، لأنه لا يبقى عندنا بعد ظهور ماذا؟ إطلاقي. لهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى على عندما يقول هنا واردون، يقول تارة الوارد يكون رافعا لموضوع الدليل المورود، وأخرى يكون رافعا ماذا؟ لدليلية الدليل المورود. ما معنى أنه رافع للدليلية؟ يعني لا يوجد عندنا دليلان، يوجد عندنا ماذا؟ دليل واحد، إذ لم يبق بعد الورود المذكور دليلان بل دليل واحد. هذا أين؟ في القرينة المتصلة، وهذه لا توجد عندنا مشكلة فيها. الإنصاف أنه لا توجد عندنا مشكلة هنا، وإنما الكلام كل الكلام أين؟ في القرائن المنفصلة، يعني في التقييدات المنفصلة. في المقيدات المتصلة كما بيّن أنه أساسا لا يوجد عندنا دليلان حتى نرى أنهما متعارضان فنقدم المقيد على المطلق، أو نقدم المطلق ماذا؟ على المقيد. وإنما الكلام في المقيدات المنفصلة. إذا قال المولى كالمثال الذي يذكر الآن، نقول أين؟ في المقيدات المنفصلة. إذا قال المولى أعتق رقبة، ثم قال ولتكن تلك الرقبة مؤمنة، أو ولتكن تلك الرقبة مقيدة بالإيمان، يقدم المقيد على المطلق أو لا يقدم؟ لماذا؟ لأنه حاكم لنظر إلى المطلق. يقول ولتكن تلك الرقبة مقيدة بالإيمان. خذ من الواضح بأن المقيد يقدم على المطلق لحكومته عليه، يتقدم عليه لنظره، حيث أن المقيد هنا ناظر ماذا؟ إلى المطلق. طبعا مو بالضرورة دائما يقول مقيدة بالإيمان، يقول بشرط ألا تكون كافرة. أيضا هذا ماذا؟ تقييد بالمنفصل، ويكون حاكما على ماذا؟ يكون حاكما على المطلق. اعتق رقبة. أنا سألته عن الإفطار في شهر رمضان، قال اعتق رقبة، ثم جاءني في دليل منفصل قال ولا يجوز أن تكون الرقبة ماذا؟ كافرة. ولكن لا يجوز مو من بيان حكم التكليف، وإنما إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى حكم، إلى أن متعلق العتق هناك وهو العبد ينبغي أن لا يكون كافرا، لأنه إذا كان كافرا فإن الكفر مانع. إرشاد إلى المانعية لا بيان لحكم تكليفي وهو الفرمة. مستفيدين للنقطة؟ إذن لا فرق أن يقول المولى اعتق رقبة ثم يأتي في دليل منفصل ولتكن تلك الرقبة مؤمنة، أو أن يقول اعتق رقبة ثم يأتي في دليل منفصل ولا يجوز أن تكون تلك الرقبة كافرة، يعني أن الكفر مانع عن الامتثال. لو اعتقت كافرا كأنك ماذا؟ لم تتثل، مو أنك ارتكبت محرمان، مو هذه ولا يجوز أن تكون كافرة بيان الحكم التكليفي، وإنما هو بيان الحكم الوضعي، بيان الحكم الإرشادي، إرشاد إلى مانعية الكفر. المقيد هنا يقدم على المطلق بلا إشكال لما تقدم في بحث الحكومة، لأن المقيد هنا ناظر إلى المطلق. فلهذا قال أن يكون دالا على التقييد بعنوانه، يعني ماذا؟ يعني فيه تصريح بأن هذا مقيد لذاك، فيكون ناظرا بلسانه التقييدي إلى المطلق. فإذا كان ناظرا بلسانه التقييدي إلى المطلق، هسه هذا التقييد إما يكون بلسان ماذا؟ ولتكن مؤمنة مقيدة بالإيمان، أو بيان المانعية ولتكن ولا يجوز أن تكون كافرا، ويقدم عليه باعتباره حاكما، ويدخل في القسم المتقدم، يعني يدخل في بحث الحكومة. لماذا؟ باعتبار أنه يكون ناظرا، والناظر مقدم على المنظور إليه. القسم الثاني، لو جاءنا خطابان، سألت المولى قلت له أفطرت في شهر رمضان متعمدا، قال اعتق رقبة، ثم سألته في العام القابل أو لو سألت المولى مولا آخر إماما آخر قال اعتق رقبة مؤمنة، هنا الصور ثلاث، مقيد متصل منفصل، الصور ثلاث. أولا أن نحرز وحدة الحكم، ثانيا أن نحرز تعدد الحكم، ثالثا أن نحرز أن نشك أنه الحكم واحد أو الحكم متعدد. شنو نحرز وحدة الحكم تعدد الحكم نشك في ذلك؟ يعني مرة نعلم بأن الإفطار في شهر رمضان لا يوجد فيه إلا ماذا؟ إلا كفارة واحدة، هسه إما عتق العبد أو عتق العبد المؤمن، وتكليف واحد عندنا لا يوجد تكليفان. هنا يقع تعارض، لماذا؟ لأنه مستحيل بأنه أنا أستطيع أن أمتثلهما معا، يعني إذا امتثلت بعتق العبد أنا ممتثل أو غير ممتثل؟ ها؟ إذا قلنا بأن المولى يريد عتق العبد المؤمن أنا ممتثل أو غير ممتثل؟ غير ممتثل. إذن هنا يقع تعارض بين اعتق رقبة وبين اعتق رقبة مؤمنة، ولكن بعد إحراز وحدة الحكم. وأخرى نفرض ماذا؟ أننا أحرزنا تعدد الحكم، المولى عنده حكمان لمن أفطر في شهر رمضان، عتق رقبة وعتق رقبة ماذا؟ مؤمن، يعني هم هذا هم ذا، عندك تكليفين أنت، فإذا تركت تعاقب بعقوبة عقابة، تركت أحدهما تعاقب بعقابة، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام. إذا شككنا أن الوحدة هناك وحدة أو تعدد، هذا خارج عن محل الكلام الآن، يعني لم نتعرض له. إذا أحرزنا تعدد الحكم، هذا خارج عن محل الكلام. الكلام أي؟ إذا أحرزنا وحدة الحكم، إذا أحرزنا وحدة الحكم، فيقع تعارض بين المطلق وبين المقيد. واضح صار المطلب إلى هنا؟ قال القسم الثاني أن يكون مفاد المقيد أو مفاد الدال على التقييد ثبوت سنخ الحكم، لا يمكن أن يكون شخص الحكم لذاك حكم وهذا حكم آخر، لأنه يعتقنا ويعتقنا من حيث الشخص متعدد هو، وأما من حيث ماذا؟ من حيث السنخ هو واحد، وجوب هنا وجوب هناك. أن يكون مفاد المقيد أو الدال على التقييد ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق يكون ثابتا لأي شيء؟ للمقيد، كما إذا جاء خطاب أعتق رقبة ثم خطاب، هذه ثم تفيد ماذا؟ تفيد الترتيب، إذن الكلام أين؟ في المقيد المنفصل، ثم أعتق رقبة مؤمنة. وفي هذه الحالة يعني في بهذا النحو يعني سنخ الحكم فيهما واحدون، إن لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارضه. يعني شيء يقول السيد الشهيد إن لم تعلم وحدة الحكم، يعني إن علم تعدد الحكم فلا تعارضه أو شكه. إذا تبين السيد الشهيد في فرض الشك في الوحدة والتعدد يلحقه ماذا؟ بالتعدد. هذا خارج عن محل الكلام، إنما الكلام لو علمنا بوحدة الحكم يعني هذا المكلف لا يوجد عنده إلا تكليف واحد، ولكن مردد بين أنه مطلق الرقبة أو بقيد أن تكون مؤمنا. وفي هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارضه، من الواضح لأنه هذا حكم وذاك حكم آخر. وإن علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين وقع التعارض بين ظهور الأول في الإطلاق بقرينة الحكمة وظهور الثاني في احترازية القيود. هناك مقدمات الحكمة تقول الإيمان غير مراد، لأن عدم ذكر القيد ماذا؟ تستكشف منها أنه ليس بمراد للمولى، ولو أراده لا ذكره. الإيمان غير مراد لا، احترازية القيود في اعتق رقبة مؤمنة ماذا تقول؟ الإيمان مراد لا. يقع بينهما تعارض أو لا يقع بينهما تعارض؟ من الواضح أنه واحد يقول الدليل الأول المطلق يقول الإيمان غير مراد، الدليل المطلق مقيد يقول الإيمان مراد. قال وحينئذ فإن كان الخطابان متصلين، هذا التسريع أتصور بأنه بعد مو هو واضح، لماذا؟ لأن البحث ماذا؟ في الخطابين في الدليلين حتى يقع تعارض، إذا كان متصلين عندنا دليلان وخطابان ولا يوجد عندنا، لا يوجد عندنا، لماذا؟ لأنه مع فرض الاتصال هو دليلان ودليل واحد، دليل واحد كله، ما عمل وقوع التعارض في الدليل الواحد، واضح؟ ولكنه السيد الشهيد قدس سره الشريف الآن يريد يبين المطلب، وإن كان محل الكلام أي في القرينة أو في المقيد المنفصل. وحينئذ فإن كان الخطابان متصلين لم ينعقد للأول ظهور في الإطلاق، لماذا؟ لأن الظهور الإطلاقي فرع عدم ذكر ما يدل على القيد في الكلام، والمفروض أن القيد ذكر في الكلام، فلا ينعقد ظهور في الإطلاق حتى نرى أنه يعارض المقيد أو لا يعارض المقيد. والخطاب الآخر المتصل يدل على القيد، فلا تجري قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق لأن موضوعها غير محقق. وهذا ما تقدم في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، الإخوة يتذكرون هناك في صفحة 100 ذكر الإخوة قال ولا شك في أن هذه الدلالة يعني الدلالة على الإطلاق لا توجد في حالة ذكر القيد في نفس الكلام، لأن دخل القيد في موضوع الحكم يكون طبيعيا حينئذ ما دام القيد داخلا في جملة ما قاله، وتختل بذلك المقدمة الصغروية. ما هي المقدمة الصغروية؟ أن تمام ما ذكر وقيل موضوعا للحكم بحسب المدلول اللفظي للكلام. في صفحة 138 من الجزء الأول من الحلقة الثالثة. محل الكلام أين؟ في القرينة المنفصلة، في المقيد المنفصل. إذا أحرزنا وحدة الحكم فهل يتقدم أو لا يتقدم؟ وإن كان الخطابان منفصلين انعقد الظهور في كل منهما. سؤال: متى ينعقد الظهور الإطلاقي؟ إذا قلنا، التفتوا للمطلب، إذا قلنا أن الظهور الإطلاقي إنما كما لا ينعقد مع وجود القرينة المتصلة، لا ينعقد مع وجود القرينة المنفصلة. إذن حتى مع وجود المقيد المنفصل ينعقد ظهور إطلاقي أو لا ينعقد؟ لابد أن نحرز عدم المقيد المنفصل، عدم القرينة المنفصلة، حتى يثبت عندنا ماذا؟ ظهور إطلاقي. ولعل هذا هو المستفاد من بعض كلمات الشيخ رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه استفيد من بعض كلماته، يقول: إذا شككنا في القرينة المتصلة ننفيها بأطالة عدم القرينة المتصلة، وإذا شككنا في القرينة المنفصلة. طبعا تقدم هذا البحث أين؟ في الجزء الأول عندما تكلمنا في أقسام القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة، هل أننا نرجع أطالة الظهور إلى عدم القرينة أو نرجع عدم القرينة إلى أطالة الظهور؟ الخلاف الذي تقدم بين الآخوند وبين الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، الآن ما أتذكر صحته أين، وإلا كان استخرجنا للإخوة. ما أتذكر مكان. المهم، إذا قلنا أن الظهور الإطلاقي كما هو مقيد بعدم ذكر قرينة المتصلة، مقيد بعدم ذكر وعدم مجيء القرينة المنفصلة، فإذا شككنا في وجود القرينة المنفصلة وعدم وجودها يمكن ينعقد الظهور الإطلاقي أو لا ينعقد؟ لا ينعقد. لماذا؟ لأن ظهور الإطلاق فرع إحراز عدم القرينة المنفصلة، والمفروض أننا نشك في وجودها وعدم وجودها. هذا كان في الاتجاه. اتجاه آخر كان هناك ذكرناه، وهو أن الظهور الإطلاقي يتم بمجرد انتهاء المتكلم من كلامه، فإذا انتهى من كلامه انعقد الظهور الإطلاقي. فالظهور الإطلاقي مقيد بعدم ذكر القرينة المتصلة، سواء وردت قرينة منفصلة أو لم ترد. بناء على هذا الاتجاه، فالدليل الأول الذي قال اعتق رقبة ولم يكن مقيدا بالإيمان ينعقد له ظهور مطلق، ينعقد له ظهور إطلاقي في أنه اعتق رقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة. ثم يأتي الدليل المقيد، يقول الرقبة لا بد أن تكون ماذا؟ مؤمنة. فيقع التعارض بين المطلق وبين المقيد. أيهما نقدم؟ نقدم المقيد. لماذا؟ للضابط الذي ذكره المرزا رحمة الله تعالى عليه، أنه كلما شككت أن هذه القرينة هي قرينة على ذي القرينة وكانت منفصلة، ماذا؟ اجمعها في كلام واحد، فإن هدمت أصل الظهور فهي في حال الانفصال تهدم ماذا؟ حجية الظهور. وفي المقام لو قال اعتق رقبة ولتكن مؤمنا، هنا بعد ماذا؟ يوجد ظهور في الظهور؟ يوجد إطلاق أو لا يوجد إطلاق؟ لا يوجد. إذن في الانفصال أيضا لا توجد حجية للمطلق، وهذا تطبيق ذلك الضابط الذي تقدم بيانه في آخر بيان قاعدة الجمع عرفي. وإن كان الخطابان منفصلين انعقد الظهور في كل منهما، لما تقدم في بحث الإطلاق من أن الإطلاق ينعقد بمجرد عدم مجيء القرينة على القيد في شخص الكلام، وقد وقدم الظهور الثاني على ماذا؟ لأنه قرينة بدليل إعدامه لظهور المطلق في فرض الاتصال. وقد تقدم يعني في بيان قاعدة الجمع العرفي، وقد تقدم أن البناء العرفي على أن كل ما يهدم أصل الظهور في الكلام عند اتصاله به فهو قرينة على الكلام في فرض الانفصال، ويقدم بملاك القرينية. واضح؟ فهنا سؤال يأتي. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء السابع صفحة 184 يقول: والصحيح أن ما يمكن أن يكون أساسا لذلك، يعني تقديم المقيدات المنفصلة على ماذا؟ على المتصلة، هو القرينية بوصفها ملاكا للجمع العرفي على ما تقدم توضيحه. هو أن نقول أن تقديم المقيد على المطلق بملاك القرينية بعد فرض انعقاد الظهور الإطلاقي في المطلق، عن وين؟ في القرائن، في المقيدات المنفصلة، يتوقف على دعوى قرينيته بلحاظ المرحلة الثالثة يعني الحجية، بأن يقال، هذا بيانه، هنا لم يبينه السيد الشهيد ولكن هناك بيان، أن البيان المخالف الأخف موضوعا، يعني هنا أخص موضوعا، معد عرفا لتفسير الأعم موضوعا ولو كان منفصلا عنه. وفي المقام الأعم موضوعا هو المطلق، والأخص موضوعا هو ماذا؟ هو المقيد. إذن هذا نكتة تقديم المقيد على المطلق رجعت إلى ماذا؟ إلى نفس النكتة التي ذكرناها في باب الحكومة، ولكنه مع هذا الفرق، وهو أنه في باب الحكومة إعداد شخصي، وفي باب التقييد ماذا؟ إعداد نوعي. التفت جيدا. إذن السيد الشهيد عندما يقدم الدليل المقيد أو المقيد على المطلق أيضا يقدمه باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المقيد مفسر للمطلق، وإلا إن لم يكن مفسرا له فلا معنى لتقديمه عليه، وإن كان هذا أخص وذاك عام. وهكذا نرى أن إثبات تقدم المقيد المنفصل على المطلق وعدم سريان التعارض بينهما إلى دليل الحجية موقوف على التسليم كبرويا بنكتة تقدم الحاكم على المحكوم. ما هي النكتة؟ وأن ظهور ما يعده المتكلم لتفسير كلامه هو المحدد النهائي لمجموع كلماته، وضم مصادرة أخرى، هذه المصادرة مكافية، نحتاج في ماذا؟ مصادرة عقلائية أخرى كبرى ثانية تثبت صغرى هذه النكتة. ما هي؟ وهي أن وجود كاشف نوعي عن إعداد المتكلم للبيان المخالف للأخص بالنسبة إلى الأعم، يعني العرف والعقلاء عندما نرجع إليهم وكان لهم كلامان أحدهما مطلق والآخر مقيد، ماذا يجعلون؟ يجعل المطلق مفسر للمقيد، ولا يجعلون المقيد مفسر للمطلق؟ أيون يجعلون؟ العرف والعقلاء. أيضا لابد أن نقول أن العقلاء والعرف يفسرون ماذا؟ يفسرون المطلق على أساس المقيد. بعد ويوجد عندنا ثالثة، وأن الشارع سار على طريقتهم وأطال التبعية المتكلم للبناءات العرفية في مجال المحاورة. بس أنت أي واحدة من هذه المصادرات والقواعد العقلائية تنكرها؟ بعد هذه البناءات الموجودة في علم الأصول يقدم المقيد على المطلق وكأنه آية نزلت من السماء، بعد تامة أو غير تامة؟ نعم الإنسان بعض الأحيان، مولانا بعض الأحيان يكرر عليه مطلب بنحو إلى أن يتصور أنه هذه من البديهيات الأولية التي لا يوجد أبدأ منها. لا، ليس أمرك. وطب بطبيعة الحال مولانا، أنت عندما دخلت في حفل حوزة من عمرك 10 سنوات 15 سنة قالوا لك المقيد مقدم على المطلق، وإلى 70 سنة يقولوا لك مقيد مقدم على المطلق، وفي النتيجة هذه تصير عندك بديهيات لو موصل بديهيات. أسأل إذا وجه واحد وما الدليل على ذلك؟ يقول بابا ما يعرف، مو ما يعرف ولا. هذا اللي أنت صاير عندك من خلال التعليم والتعلم ومسلمات، هذا اللي نبحث عن دليل. فلهذا وجدت أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وجدتم عندما قال بإنكار قاعدة قبح العقاب بالأيان إلى الكثير من الأولى لا تتحمل. ليش ما تتحمل؟ لأن مولانا هذه القاعدة مضى عليها قرون الآن ركز في الفعل بفكر القصود. أنت تعتبر هذه أوضح من أوضح الأوضحات؟ ليش؟ لأن هذا التعليم والتعلم والحوزة وإلى غير ذلك. وإلا لو أنت جئت إنسان خالي ذهن، التفت جيدا، خالي ذهن من مطالب الأصوليين، وبين لي المطلب، قل له بأنه يابا المطلب هالشكل، أنا ما أريد أن أقول يجزم بعدم قبح العقاب بلا بيان، ولكنه مو شيء واضح عنده بأنه قبح العقاب بلا بيان من قواعد العقل والتي لا يمكن المناقشة، مو شيء. عدم تقديم المقيد على المطلق أن أطمئنه أكثر قواعد علم الأصول من هذا القبيل. يتصور بأنه فد مسلمات. أنا إنما أقدم هذه المقدمة آخر. بعض الأحيان إنسان يجي يقول يا با هذه القاعدة اللي مستندين إليها الأصوليين والدليل ما بها، وإذا بها الدليل هذا حده فسوا ولا وإسلاما راح يهدم الأصول، وإذا انهدم الأصول انهدم الفقه، وإذا انهدم الفقه انهدم الإسلام. مو الشكل ولا وهذا متام، لا بد أن نبني شيئا آخر في كمان. هسه بينك وبين الله لو إجا واحد واعترض هذا الاعتراض قال ما الدليل على أن الشارع عن المعصوم سلام الله عليه في كل محاوراته سارت على البناءات العقلائية؟ ما الدليل على الكبرى؟ ها بنحو الموجبة الجزئية نعم يبيع يشتري يبين بعض الأحكام الجزئية الفروع هالشكل كان، ولكنه في أحكام العقائد كان هالشكل باني على المحاورات والبناءات العقلائية والعرفية وتقديم المقيد على المطلق. أذني لو أصلا كانت البناء آخر أئمتنا تقدر ترسم قاطع تقول بأنه لا أئمتنا أطعن كانوا هالشكل، تستطيع أن تقول ثم تبين هماتين فد أمر ودليل على هذا المطلق، أو يحتاج إلى تمحيص المطلق من جديد. وتعالوا نشتغل على تلك الأمور على الأخوة. قال وهناك اتجاه آخر. ماذا يقول الاتجاه الآخر؟ يقول بأن المطلق لا ينعقد له ظهور في الإطلاق إلا مع إحراز عدم القرينة المتصلة وإحراز عدم القرينة المنفصلة. شككت أنه توجد قرينة، التفت جيدا، توجد قرينة على يوجد قرينة منفصلة أو لا توجد قرينة منفصلة؟ ماذا؟ أنفيها بأصالة عدم القرينة المنفصلة فيتم للإطلاق، فيتم للدليل الأول المطلق ماذا؟ ظهور إطلاقي. هذا الاتجاه الآخر. وهناك اتجاه يقول إن دليل القيد حتى لو كان منفصلا يهدم أصل الظهور في المطلق، لا أنه يهدم المراد الجدي يعني حجية الدليل المطلق. وهذا الاتجاه يقوم على الاعتقاد بأن قرينة الحكمة التي هي أساس الدلالة على الإطلاق متقومة بعدم ذكر القيد، أعم من أن يكون متصلا أو منفصلا. وقد تقدم في بحث الإطلاق إبطال ذلك. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء السابع صفحة 181. المطلب هناك عبارته مغلقة في الجزء الأول من الحلقة الثالثة، نحن بينا المطلب في محله، ولكن الآن يتضح بأن السيد الشهيد ما ذكره هناك لماذا ذكر هذا المعنى في الجزء الأول من الحلقة الثالثة صفحة 139. قال والمتعين بالوجدان العرفي الأول، يعني ماذا؟ يعني أن الظهور الإطلاقي ينعقد بمجرد الانتهاء من الكلام ولا يتوقف على عدم ذكر القرينة منفصلة. يقول الوجدان العرفي يثبت الأول دون الثاني الذي هو هذا الاتجاه. لماذا؟ يقول السيد الشهيد لو قلنا، التفتوا جيدا، لو قلنا أن الظهور الإطلاقي مقتضيه لا ينعقد إلا بعد إحراز عدم القرينة المنفصلة، أساسا لا ينعقد لنا أي ظهور إطلاقي. لماذا لا ينعقد لنا أي ظهور إطلاقي؟ لماذا؟ لأنه أنت عندما تريد أن تنفي عدم القرينة المنفصلة تريد أن تنفيه بماذا؟ بأصالة الظهور. يا ظهور، هذا الظهور الإطلاقي الموجود أي في المطلق، وهذا منعقد أو غير منعقد، فكيف تنفي به عدم القرينة منفصلة. متى تستطيع أن تنفي عدم تنفي القرينة المنفصلة؟ إذا عقد لك ظهور في الإطلاق به تنفي ماذا؟ القرينة المنفصلة. والمفروض أن القرينة المنفصلة أن المطلق ظهوره الإطلاقي متوقف على عدم القرينة المنفصلة. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في صفحة 181 يقول: وإن شئت قلت إن أصالة عدم القرينة إنما تجري فيما إذا كانت القرينة المنفية بالأصل موجبة لتكذيب ظهور متحقق في مقام الإثبات. والمفروض أنه متحقق هذا الظهور أو غير متحقق؟ ها؟ غير متحقق، لأنه متوقف على عدم القرينة المنفصلة. وأما في المقام فلا يوجد بقطع النظر عن مقدمات الحكم أي ظهور يقتضي إفادة الإطلاق، لأنه متوقف على عدم القرينة المنفصلة. وهذا ما ذكره هنا قدس سره الشريف، قال: بل يلزم على الثاني، يعني على هذا الاتجاه الذي قال هنا بإبطاله، يلزم عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل، لأن ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو منفصلا فلا يمكن إحرازه مع احتمال ورود القيد في كلام منفصل. القسم الثالث: أن يكون مفاده مفاد المقيد أو التقييد إثبات حكم مضاد في حصة من المطلق، أعتق رقبة ثم خطاب آخر منفصل لا تعتق رقبة كافرة. هذه لا تعتق رقبة كافرة بنحو يكون الحكم حكم ماذا؟ تكليفي، ها؟ وإلا إذا كان إرشادي فيرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى القسم الأول. أن يكون مفاده إثبات حكم مضاد في حصة من المطلق، كما إذا جاء خطاب اعتق رقبة ثم خطاب لا تعتق رقبة كافرة، ولكن على هذا الشرط، على أن يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا. إذن في الرقبة الكافرة الخطاب الأول يقول ماذا؟ يجب. الخطاب الثاني ماذا يقول؟ ها؟ حكم تكليفي، ماذا يقول؟ يحرم. يقع التعرض أو لا يقع؟ يقع التعارض. إذن في الرقبة الكافرة التي يشملها الدليل الأول بإطلاقه، الأول يقول يجب، الثاني يقول ماذا؟ يحرم. لا إرشادا إلى مانعية الكفر عن تحقق العتق الواجب، وإلا لو كان إرشاديا دخل في القسم الأول الذي تقدم الكلام عنه. وهذا القسم يختلف عن القسم السابق. لماذا يختلف عن القسم السابق؟ يقول يختلف في جهة واحدة. ما هذه الجهة؟ يقول: هناك كنا نحتاج إلى إحراز وحدة الحكم حتى يقع التعارض، هنا أيضا نحتاج إلى إحراز وحدة الحكم حتى يقع التعارض. نحتاج أو لا نحتاج؟ لا نحتاج، لأنه واحد يقول يجب واحد يقول يحرم، سواء كان الحكم واحد أو كان الحكم ماذا؟ متعدد. لا يمكنني أن أمتثل الوجوب وأمتثل الحرمة. وهذا القسم يختلف عن القسم السابق في أن التعارض هنا محقق على أي حال، سواء أحرز وحدة الحكم أو لم يحرز، بلا حاجة إلى افتراض من الخارج وأن الحكم واحدون، بخلاف القسم السابق يعني القسم الثاني فإنه يحتاج إلى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم. وهنا أيضا يقدم المقيد على المطلق بنفس البيان السابق، وهو أنه إذا اتصل به يصله يهدم أصل الظهور، فإذا انفصل يهدم ماذا؟ حجية الظهور. ويتفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله، إذ يقدم المقيد على المطلق في كلا القسمين الثاني والثالث بنفس الملاك السابق الذي أشرنا إليه. التخصيص يأتي، والحمد لله رب العالمين.